دي بياخد وده ياخد وده ياخد. ولذلك لك بين فيه كل شيء ومنه آخر قدر جسمه كل ثالث. ده قاعد وده ياخد وده ياخد وده ياخد في الله. يبقى إذن الصورة قسمت بأشياء عظيمة جدا تدلنا على أن ملك الله الواسع لا يزال في ملكه الأشياء. سيعطينا الزمن هذه الأشياء. الزمن الحضاري اللي احنا موجودين كنا نقول هو عصر الفحم وبعدين عصر البخار وبعدين عصر الكهرباء دلوقتي الله وبعدين عصر الذرة. كل يوم بيجي حاجات جديدة ما كانتش موجودة في الأول. وهذا كله في كون الله. محدش جاب حاجة جديدة إنما قالوا اكتشفنا شيئا جديدا. وما دام اكتشاف يبقى كان موجود مطلوب في الكون ولا يبقى ده المطلوب أهو ده غيب السماوات والإيه؟ غيب السماوات والأرض. قاف والقرآن المجيد. قاف حرف من حروف الهجاء اسمه من الحروف المقطعة اللي هي ألف به إلى آخر به أو أبجد هول إلى آخر صفحة ضرب. حرف معجم ليس له معنى إلا التكوين في الكلمة. وقد يأتي لبعض الحروف تكوين فيها لأن الحروف ثلاث أقسام. حرف يكون في بناء الكلمة وليس له معنى آخر زي مثلا ايه شير بس دي علشان كلمة من شاربة حتى حط الشير يوريه يبقى شاربة يبقى ده حرف في بنية الكلمة وليس له معنى مستقل. ده حرف بنية بيبني الكلمة بس. طيب شير طب قال لك ده بيجي حرف على الاستقبال يبقى هو حرف مبني وحرف معنى الله. وتيجي مثلا الله برضه لما نقول أكلة هي حرف مبني فيه أكلة ولكن لها أشياء بنسميها للملك المال لزيهم الله يبقى بقى حرف مبني وحرف إيه وحرف معنى. حروف المقطعة لا هي معنى ولا هي مبنى. والمقطعة الحروف المقطعة دي في القرآن في 28 سورة. اي عالم يجي عندهم الله اعلم بمراده يبقى ستظل غيبا له عطاء. ليه؟ لان العطاء مش ضروري تفهمه انت جاي ازاي وهو تساله عطاء انما انت ما تفهموش. الفلاح الامي بيستعمل التلفزيون ولا ما بيستعملوش؟ بيستعمله ويروح حطه على ويجيب الموجه اللي مش عارف. طب هو عارف ليه كده بيحط دي والموجه بتيجي ازاي؟ عرف. اذا انتفاعك بالشيء ما يعنيش انك انت تفهمه. ساعه بيروح يدور الترمبه وبعدين يروح كده يروح جايب الميه من الترمبه هو عارف ليه الميه بتطلع من تحت كده وتطلع لفوق. هو عارف ان البلف ده بينزل وبعدين يخلي الهواء وبعدين يخلي الهواء يطلع يقوم يسقط. ما يعرفش الكلام. اذا معرفتك بالشيء غير الاستفاده من الشيء. تستفيد من الشيء ما تعرفوش. الدين في ثلاث حاجات. عقائد تعمل القلب وتكاليف فعل الجوارح وكلام يؤدي هذا وهذا اللي هو للسان. يبقى كمل حظ امر قلبي للعقائد وامر جارحي للجوارح تعمل ايه وتعمل ايه وبعدين امر تعبير للسان. هذه ثلاثة. كل واحد من الثلاثة هذول فيه نوعين فيه غيب وفيه مشهد. مش كل مشهد لازم فيه غيب وفيه مشهد. مثلا الإيمان بالإله الواحد العقل يدركه. ليه؟ لأن هندسة عظيمة زي دي كده ممكن تكون ده الكباية علشان يعملوه خدت مهندسين كبر قد ايه ومد ايه ورفاه ايه عشان تعمل كوبايه وبتاعه النور اللي عملها الدكتور شوف خدت قد ايه على شنو. الله بقى الشمس اللي مخلوقه في الكون دي ولا حد يطلع حتى عشان يعمل لها اخلاع ولا تعصر ولا تعمل اي حاجه. المده دي كلها الكون يبقى لازم لها صانع يناسبها. يبقى مش ممكن يكون في اطلاع لوحده. ولذلك تجد القرآن فضح الملاحدة في شيئين. الشيء الأول إنه أول إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله مع ان فيما نحدث فيه ما كان يقول لا ذلك ولا واحد حاجه ثانيه ما حد قال هذا ليه؟ لان انا سحر يجي ابني اللي في البيت ويقعد ينزع قدام الناس يقول انا اللي بنيت البيت ده اهو كم تتفاجئ ان انت جاي البيت نفسه ده بنيت ازاي؟ طب هل يصح له كده يقول انا اللي عملت نفسي طب ابوك اذا في امرين دي ما ادعاهاش حد ولا بالزور اللي هو خلق السماوات والارض وخلق الانسان ولئن سالتهم به لا يقولون الله ما حدش يقدر يقول الله ولئن سالتهم من خلقهم هم من صلى ليه؟ لان الانسان الاول اللي هو ادم جه لاكون ما يقدرش قدام اللي عامله بقى ده هو طرأ على الكون طيب ونقدر نقول اللي عملت نفسي ما يقدرش يقول ده هو فوق بانه راجل كده فوق بانه ايه؟ الله. مش عين وكبر وقعد يرضعه يبقى في حاجتين من حدش اخترع انه يقول خلق الكون هذا وخلق الانسان ليه؟ دي تحدث الكون وقال ده جاءت دعوه من واحد قال ان يبلغ عن القوه اللي خلقت انا رسول ناحيته لما يقول لنا انا رسول من ناحيه المبلغ دي يقول له طيب ليه يقول المبلغ يقول الله هو الذي خلق الكون واسم الله ما كناش نعرف اسمه ايه اللي خلق يبقى ده عشان يعرفنا مين الذات اللي خلقت اسمه الله الله طب لما تقول لنا بقى الله الله دي وجدت في لغه الناس والمفهوم في اللغه ان المعنى يوجد اولا ثم يوجد الاسم له التلفزيون قبل ما يصنعوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم ليه؟ لان مفيش اسم الا الحاجه موجوده فمن اين وجد في لغه الانسان لفظ الله يبقى لازم يكون الله قبل لغته لازم يكون الله موجود ثانيا لما يجي الرسول اللي هيقول ده الله هو اللي عمل يعني الكلام صح يبقى انتهينا يعني مش صح يا شيخ يقول له امال مين اللي عمل بقى؟ واحد ثاني طب واحد الثاني ما انكرش القضيه ليه؟ وقال لا ده اللي عامل ده دي عايز يسرق من الكون اللي انا خلقته ما سمعناش طب ما ادريسي يبقى ما ينفعش اله دي طب دري ايه اللي خلاه يعجبه وتلاقيه يبقى ارنب ولا يتكلمش يقول قال الله ده اللي خلقته يبقى صدحت القضية عقلا ونقلا في أن الله هو الذي خلق الكون طب الله الذي خلق الكون طب ده اللي بيخلق هذا بيحدد لها مهمة اللي عمل التلفزيون مش حدد مهمته واللي عمل الراجل واللي عمل دي بحدد مهمته يبقى اللي خلقنا بقى لازم يحدد المهمة بتاعته طب أنا معمول لك أنا خلقتك عشان تعبدني تعبدني يعني تفعلي في أوامر تنفعك أنت ولا ليك دعوة نفع بيك مش هنتفع بيك ولا بعبادتك لأنني بصفات الكمال المطلق خلقتك يبقى أنت مش هتجيب لي حاجة جديدة وخلقت هذا الكون يبقى محدش هيجيب لي ملك زايد ولا حد يجيب لي صفة زايدة مهمتنا إيه؟ تعبدني تعبدك يعني إيه؟ أنا تفعلي فيما أقول أنا أقول لك أوامر ما تنفعش إلا أنت أنا مش هنتفع بيك وانت اللي هتنتفع طيب ربنا هيكلمني واحد واحد لا لازم بقى يختار حد بقى يقول له ليه؟ قال لك لان فيه قوه ومتلقيه عن القوه القوه عايزه اللي يتلقى عنها يكون عنده جهله للتلقي ازاي يعني؟ احنا لما بنيجي في البيت وعايزين ننام بنفصل كل النور طيب طب احنا بنقعد عايز يقوم يروح ضرب المايه يقوم يمشي ازاي يخبط في البيت يرجع على حاجه اقل منه يكسرها يا في حاجه غلاف كبير كده يروح جرحه ووقعه يقوم لازم يعمل حته نور بسيط عشان ينور له الطشاش ولو لحد ما يروح يفتح النور طب عمل والناس الهندسه دي ان ركبت على طيار الكهرباء حرق يقوموا يعملوا لها ترانسفورم فرنس فرم يتلقى من الفوز ويدي للضعيف. اهو احنا محدش مني من خلق الله يقدر يتلقى عن الله المبرك. يقوم يختار رسل معدين لهذه المسألة مش عشان يتلقوا منه كمان مباشرة. ده يتلقوا من واحد ملك مختار ايضا. الله شوف كم مرحلة. فاحنا ما يقدرش نتلقى عن الله مباشرة. ولا نتلقى عن الملك مباشرة. انما الذي نتلقى من واحد زينا يكلمه ونكلمه. انما نعمل ايه؟ قال لك ثلاثة من صفر بقى. يوم يجي الرسول من الملائكة يبقى مصطفى. من بين الملائكة كلهم. والرسول من البشر يبقى مصطفى من الايه البشر؟ يبقى مخد مصطفى عن مصطفى عن الله. الله يبقى اذا لابد من مبلغ لنا. هذا المبلغ اللي هو الرسول. والرسول تلقى من جبريل وجبريل تلقى من الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ قال لك لان ما حدش عنده قدره بيجاهل الايه؟ الحق عشان يكلمني بقى. بدليل انه لما ده موسى قال له ارني انظر اليك لن تراني ولكن انزل الى الجبل فان استقر مكانه تبقى فيه بركه فيه. فلما تجلى ربه على الجبل جعله دكا. اذن الجبل اللي اسلب منه واقوى لم يتحمل تجلى الله عليه. فما بالك لو الانسان الضعيف تجلاه الله. ده موسى صعق لانه راى المتجلى عليه. ما كيف لو راى المتجلي؟ يبقى لازم في وسائل. يبقى العقل هو اللي بيحكم. عقل حكم بوجود قوه عليا هي التي خلقت. وعقل حكم بضروره البلاغ عن القوه العليا لا بها ولكن بوسائل اخرى. ادي مساله. طيب الوسائط الاخرى دي لازم مين واحد يقول انا اللي جاي والله اي واحد يقول له لا فين الماضي يا فيصل اتدللنا على ايه السابق يقول له يجيب له حاجه بقى ايه يعجزوا هم عنها ونطلق عادي كده لا يكونوا بلعين فيها او مشهود لهم فيها. مثلا في عند سيدنا عيسى كانوا بلعين في الطب فجاءت مريض عيسى من جهه الطب. لو جيت في الطب كده وعمل اي حاجه الناس ما يعرفوش في الطب كانوا يقولوا معنا لو اتعلمناه كنا عملنا زي ايه. لا انتوا متعلمين وقاطعين عقله مشهور الاوفيه. يجي واحد زي موسى يجي ده في وقت في السحر وفي مش عارف ايه فجاءت له معجزه من جنس السحر ولقطت العرب فامت العرب مش مشهوره بحاجه ابدا الا بالكلام ولغه الفصاحه والبلاغه والدفاع. ولذلك السعر والكون كله. فلم تجد امه من الامم صنعت معرضا للكلمه. انما العرب عملوا معرض للكلمه. سوق عكاظ يجي بقى كل البليغ يجي هنا ويجي مولاك يحكمه دي قصيده احسن وده كلام حلو مش عارف ايه ويدوا جوائز والكويس يعلقوه في الكعبه. يبقى أمة عملت معرض لمين؟ يبقى نبوغة إيه؟ يبقى في الفصاحة والبلاغة والأساليب. يبقى علشان النبي ده يبقى صادق نجيب له معجزة من الجنس اللي نبغوا فيه. بالله لو واحد قال إيه؟ أنا أتحدى الشعراوي مثلا في إنه يشيل 100 كيلو حديد. أنا في البلاء في الليل ارتفعت على السيادة لقيت غدا واحد ثاني اللي تعبان فهو حامل الأشخاص. الله يبقى لازم تجيب واحد له إيه؟ له منام على المسألة دي. هو أنا قلت لك الليل بشيل أشخاص. الله إذا عشان يجيب واحد يكسر رقم واحد بطل لازم يكون أعلى منه. فحين يأتي الحق عشان يدي معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام يقوم يجيبها من جنس ما نبغ فيه القوم اللي هو الفصاحة والبلاغة والغيره. طيب عاد قوي ولا يكونش همه له درب على المسألة دي. مشهور بأنه لا خطب ولا اتكلم ولا قال شعر ولا يعرف كلام منه. والناس هيرد عليه ويقول من عندك قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرك فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. أفلا تعقلون؟ ده نسينا الجايل سنة بقى انا كانت عندي البلاغه دي مركزها كده وبعدين افجرها بعدين فطول عايش وياك وشفتني مره خطر شفتني مره قلت كلمه شفتني امي ولا اعرف اي حاجه. الله واحد بيجيني كمان لحده يقول لي مش بتاع ده بتاع ربنا. شوف اول درجات الامانه طيب حد اول. فلما يجي بقى يجيب التحدي يقول له انت تقدمت في البلاغه والفصاحه. طب البلاغه والفصاحه دي لغه اللسان لغه الايه؟ اللسان. هتجيب لهم ايه؟ نقول برتب لها كده. جبنا ناس نجارين مشهورين وجبنا واحد خشب عادي وواحد خشب زاد وواحد خشب نجم كده وواحد خشب جوري ونقول له عايزين تعمل لنا كرسي بقى كل واحد يعمل كرسي ونشوف مين الكرسي بتاع الاحسن ويرصدوا كلهم يقولوا ما ينفعش لان اللي هيعمل المبنى هيبقى احسن من اللي عمل مش عارف. لا عايز تتحضر وتشوف مين الاحسن. خد صنف واحد منهم يا خشب عادي كله يا مبنى كله يا زان كله. يبقى اذا لازم عشان تتحدى امه بليغه لازم يكون كل ايه؟ تكون الخامات هي واحده. ما تجيبش خامات تانية حروف تانية وكلمات تانية لأنك لو جبت حروف تانية وكلمات تانية مش هيفهموك. يبقى لازم ناخد من الحروف ونكتب كل كلمة فيه ويكتب الكلام بتاعه ده. أخدها فقال بقى أنا هجيب حروف مقطعة ألف ولا ومي وطاء وشين وحاء ومين أخدي خامات كلام مش هجيب خامات من عندي أخدي خامات كلام. وبعدين هتحدثها في الأسلوب بقى لو كانت الخامات مختلفه تقول لا انت خدتك واكله. يقول فالخامات بتاعتكم اللي انتوا بتتكلموا فيها امال البلاغه جت منين؟ عجزت ليه؟ لان المتكلم الله. يبقى اذا تثبت الايه؟ تثبت المعجزه. فالحروف المقطعه اذا جايه عشان تسند القران من ناحيه ثانيه وهي من القران. لان القران هيبقى كسر الحروف مقطعه زي صاف ونون والف ولام ومين وبعدين بقيه القران بنفهم ولا عقلنا فيه فهم وتخريب من دي كذا ودي كذا انما دي بتقف عند ايه؟ تبقى غير. يقول له شو بقى هدي بقى المساله اللسانيه. يبقى اللسانيه لازم يبقى فيها ليه؟ فيها مشهد. ليه زي العقائد؟ العقائد فيها مشهد ان الله لازم يكون موجود والرسول يكون موجود والوغيره يكون موجوده ويكلفنا ونعمل دين العقل. طب قال لك لحد العقل كده سمعت مني انا هجيب لك حاجه بقى انت ما تعرفش علتها. انا جبت لك السنه صحيح عشان تبقى ايه تتردد عليا انا في شكر منك. انما انت هتقول لي طب اشمعنى الصبح 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 الله اهدي بقى ايه ده الراي بقى المهم انني اتدل انني عارف بالعقل عرفت انه اله فخدت كلامه على نعيم الله. اذا الذي دل على انك امنت بواسطه المشهد ان يكلفك بامر غيبي يبقى ثقتك فيه تخليك تصدقه والا تفهمه. اهو عمل كده في الحروف المقطعه. يبقى القران فيه حصيله من الحروف المقطعه اللي هي اوائل السور وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى الحروف المقطعه هي الخامات التي تكون منها الايه؟ القران. يبقى ده دليل الاعجاز. ما دام ده دليل الاعجاز يقول لي اجد في حاجات بقى مربوطه ربط طيب. اذا ما جابش كل الحروف ونبقى جاب عينه من الحروف. الحروف 28 ما جابش كل الحروف وعملها اوائل سور. ده جاب 14 بس حرف وفي نساء يثبت في النص يبقى ثابت في الباء وبعدين ما جابهوش حرف بل جاب مره حرف ومره حرفين ومره ثلاثه ومره اربعه ومره خمسه وجابها كلها في اوائل السور وبعدين يقفل عليها ما يفهم زي النهارده قاف ادي حرف ما نعرفش اسمه والقرآن عارفين القرآن الله يبقى إذا القاف والقرآن لكون هم المكونين للكتاب، بس قاف دليل دليل الإعجاز في القرآن المجيد، يبقى جاب الدليل والمستدل إيه؟ والمستدل عليه. وبعد ذلك لما تمسك قاف مدام في الأول فيها سيب ضروري حروف المقطعة في الأول ضروري، لأن حتى مش من المقطعة من اللي لها معاني بقى عندنا، يقول لك أهمها القسم، لأن القسم عشان الجاي يأكد معنى من المعاني. يجي يقول لك مثلا قاف وبعدين يقول إيه والقرآن المجيد، قاف والقرآن المجيد. طب قاف ده حرف واحد، هذه دي حرف واحد برضه في كلمة لتحميله قسم واحد، إيه والعصر إلا الإنسان الذي خسر، دي قاف واحدة أهي، والقسم هنا برضه إيه واحد. والنجم إذا هوى، طيب وإذا كانت إيه؟ مثلا زي ياسين، زي مثلا طه، زي حانين، زي طاسين، يقولك برضه في القرآن من المفهوم لمس اثنين قسم فيه، والضحى والليل اذا سجى، يبقى كما ان فيه من الحروف المقطعه اثنين برضه فيه من القسم ايه؟ اثنين. طب ايه الثاني؟ قال طب ما قد يكون ثلاثه، يقسم ربنا في اول سوره ثلاثه والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات لثلاث اقسام، انك برضه فيه حروف مبتدأ في سوره ثلاثه الف لام ميم. طب فيها أربعة، ابتدأت الصورة بأربع أقسام، واللي زي إيه؟ الأخواتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. الله أبي أدي أربعة، برضه في الحروف المقطعة في أربعة، ألف لام ميم صاد. طب خمسة، قال لك في خمسة في الأقسام اللي موجودة في القرآن، يقول لك إيه؟ خمسة اللي هي إيه؟ والطور وكتاب مستور لرزق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدود، ادي خمسه برضه دي عندنا برضه ايه خمسه، كاف اي عين ايه وحاميم عين سين ايه خمسة. الله، اذا جاء بالمعلوم لنا عقلا خمسه اقسام، وجاء برضه من الحروف خمسه اقسام. طب ما جاش اكثر من كده ابدا، قال لك ما جابش سته حروف ولا سبعة حروف، لأن لما يجيب سبعة حروف هتبقى تقيل على اللسان، لأن أقصى ما يمكنه في الكلمة المجردة خمس حروف، فاقتصر عليه، لكن في الأقسام جوه. في الأقسام جوه، مثلا يقول إيه؟ والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، بقت سبعة. لكن ما جابش الثانية سبع حروف، لأنه لما يجيب سبع حروف خرج عن دمية الكلمات في اللغة العربية. والقسم يجي في وسط القرآن ويجي في أوله، قلناها ده في الأول، ولكن برضه كلا والقمر في الوسط أهو، والليل إيه؟ إذا أدبر، والصبح إذا أسفر، الليل إذا عسعس، والصبح إذا فات، الله، يبقى دي زي القسم ده بعد الحروف المقطعة ولا لأ؟ في انه يجيب اكثر من خمسه وانه يوجد في النصر في الاول، لكن دي ما زادتش عن الخمسه ولا تزادش في الاول، لان لما يجيب الحرف المقطع في الصوره يقول ايه؟ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر قاف، تبقى مشاكل في وسط الكلام، يبقى ما تجيش الا في الاول. ولذلك لما كان القسم يزيد في انه يجي في اول الصوره ويجي في وسطه والحروف المقطعة ما تجيش إلا في الأول، عمل إيه؟ خلى ذكر 14 في 14 مرحب والشهر، الله، وذكر بقى أكثر زي بعض، لأن دي متعذر نقول. ثانيا إن القسم فيما نفقده ونعلمه بقى في الحرف المقطع يجي بالواو والقرآن، إنما القسم في الحرف ما يجيش، ما قالش وقاف، ما قالش وقاف ليه؟ لان هيبقى حرف ايه؟ حرف يجيبوا قاف من غير ايه؟ اذا فدي اعجازات ايه القران. الأمور الجوارحية أيضا فيها غيب وفيها مشهد. فرض السنة عشان كذا وكذا وكذا إنما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى كل دي؟ اشمعنى الغيب؟ قال لك لأن إيمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم. وإلا لو كان كل مفهوم يبقى كل مفهوم، إنما يجيب لك حاجة مش فاهمها. أنت لما تروح للطبيب في صحتك وندخل عليه، أنا حر في أن أختار الطبيب. هذا عمل عقلي. ده عمل بشتكي بالآخر يبقى الصعب يعني نروح هو. لكن أدخل عليه يكشف عليه. وده يمسك الورقة عشان يكتب الإيه؟ يكتب الروجيكت. ما بمسكش ايده بقى اقول له ما كنتش تفاهمني انت كده دي ليه بنشتري من ده؟ يقول له لا انا كنت عايز عشان اقعد في كليه الطب اقعد لك 9 سنين ولا 7 سنين عشان تبقى تفهمني. فاذا كان الطبيب اللي مش غيري وممكن يغلط ويوديني بداهيه بسمع كلامه فيما غاب عني يبقى دي ثقه في مين؟ كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه هو من عند الله بنثق فيه انه من عند الله. ولذلك كمان يقول الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب. ودي بتدينا بقى حاجه عاليه شويه كده. يقول لك بقى القران اللي بندخل فيه ده مش مركب من الحروف اللي احنا شايفينها دي. يقول لك ده الغيب ده اللي هو الحرف الغائب دي جايب لي المعاني الواضحه الغيب. يقول لك عشان لما نقول لك الله غيب ومن القران ده كله تبقى الشاسع. هذه الحروف غير هي جابت القران ده كله يبقى الايه؟ الله. اذا هذه المسائل ما يعملهاش الا مين؟ الا اله. فقال الله قاف. ونحن قلنا زمان ان القران مبني على الوصف. يعني ايه مبني على الوصف؟ مفيش في القران وقف وارد الا اذا كان النفس يريد. ولذلك انا جبت المثل بتاع اخر آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب إيه الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والإنس والناس. مع آخر القرآن ما فيش كلام بعد ومع ذلك قلنا من الجنة والناس أتم موصول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. يبقى حتى اخر حرف في القران موصول باول الايتام. ولذلك لما يجي امام يصلي ويغلط كده مره سهوا ويقرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس ممنوع من انه يدي سوره قبلها في الركعه الثانيه. يقوم يعمل ايه؟ يقوم من جنات الناس يقوم يجيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هي دي اللي بعدها على طول. الله. ليه بقى؟ يبقى اذا القران كله مبني على الايه؟ على الوصف. ما بنقولش مدهامتان، لا هي مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما نغرق حديث تبقى انت. لكن الحروف المقطعة جرد خالص مبنية على الوقت. وإن لو كنت مبنية على الوقت فكنا نقول قاف والقرآن المجيد أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد بيقول قاف كده وألف لام مين الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقت ده كله موصول موصول موصول ليه؟ قال لك على الوقت عشان تعرف ان كل حرف من دول جملة لوحده. ولذلك النبي قال ايه؟ لا اقول ألف لام من حرف وانما اقول ألف ولام ومين ومين حرف. قاف والقرآن المجيد. القرآن عرفنا ان القرآن ده هو اسم لما نزل من الله لدليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه. وبنسميه قرآن وهو الكتاب. قرآن دل على انه مقروء. كتاب دل على انه مكتوب. دل على انه غير مقروء والكتاب دل على انه مكتوب. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القران مزيا من المزايا. عن بقية الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزة، ولكن الكتب السابقة كانت ايه؟ بقى القرآن منهج معجزة، الكتب السابقة لا، منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى هو الأكبر والأفضل، وكتاب منهجه الإنجيل، وموسى التوراة، ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه؟ ليه؟ طب قال لك لأن دي عمره في الزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وفي الأماكن كلها وهم زمان وهم مكان. فحتى ما تم تطول المسألة كده، يبقى منهج محمد معه معجزة، إنه يقول محمد الرسول وهذه معجزة. أنا ما أقدرش أقول موسى رسول وهذه معجزة، تفكيرتين لم تهت وخلاص انتهت المسألة. يبقى إذن كرامة منهج الرسول أن المعجزة هي عين الإيه؟ هي عين إيه؟ المنهج. حق سبحانه وتعالى بيقول والقرآن المجيد. المجيد مجيد معناها عظيم شريف عالي مرتفع شيء بجيد. طب ومجيد دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل زي الله رحيم، يبقى معناه ايه؟ راحل. خلاص. طب وهذا قتيل يبقى مقتول، فيبقى مجيد من غير. قال لك هو في ذاته ماجد، وفي ذاته ممجد. يبقى في اسم الفاعل واسم الايه؟ واسم المفعول. طب مجيد مرتفع وشريف وعالي ولكن تعالى بقى لمطلق الكلام، اعلى الكلام واشرفه، لانه تحدى الفصحاء. طب وايه كمان؟ دي يرميها كلامها. قال لك مش كده بس، واعلى الكتب المنزله من السماء، لانه ما انزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبقى ارجو مجد. وايضا تجيبها مختصر كده، هو مجيد لانه المجيد، هو مجيد في ذاته لانه من مجيد، ونزل على بملك مجيد يقول الله فيه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ونزل على رسول مجيد قل انت رحمة للعالمين. يبقى هو مجيد في ذاته، ولانه جاء من مجيد اعلى وهو الحق، وجاء من ملك مجيد شهد الله له بكذا وكذا، وعلى رسول مجيد يبقى يبقى وعلى أمة مجيدة تحمل دعوة الإسلام إلى أن تقوم السماء. الله. يبقى إذا المجيد يعني معناها إيه؟ واسع. قاف والقرآن المجيد. لازم يجي قسم، لازم نعرف على إيه؟ بيقسم على إيه؟ قاف والقرآن المجيد ومن أنبى العجب. مفيش هنا جواب قسم. أما أقول ما يعني بأي حاجة، والله إنني زرتك بالأمس فلم أجدك، يبقى في جواب للقسم. طب دي قاف والقرآن المجيد قسم، فأين جوابه؟ أنك ناخذ من إيه؟ مما بعد، اللي هي بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما دام عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ما دام تعجبوا وكذبوه. طب عجبوا إنني منذر، يبقى كل جواب القرآن يقول قاف والقرآن المجيد إنك منذر. لم يصدقوك بل تعجبوا وقالوا كذا وكذا وكذا. يبقى انا عايز تقديرين اثنين، جواب للقسم وجواب للمضروب عنه في قوله بل، لان بل ما فيش الا في انك ادركت حاجه، ما جاءني محمد بل عليك. يبقى لكل في حاجه الاول بنضرب عنها ونشوف حاجه ثانيه. لما يقول بل عجب، فين المضروب عنه ايه؟ ايه المضروب عنه؟ أنا. قاف والقرآن المجيد إنك لمنذر. أصدقوك؟ لا ما صدقوش، بل كذبوا. كذبوا بايه؟ اهله القلب. عجبوا ان جاءهم منذر ايه؟ منذر منهم. يبقى لازم جواب القسم هيحمل جواب الايه؟ جواب الادراك. قال والقران المجيد انك لمنذر. خلاص؟ لن يصدقوك بل عجبوا. يبقى ليه؟ ده بالقسم له. قرأت القرآن وجد بل عجب. والعجب هو ايه؟ العجب فيه شيء غير مطلوع به في العادة، والنفس ما تحتاجش الى سبب ولا الى علته. زي ما يجي واحد الساحر اللي كان بيجيب زمان كده ويعمل مش عارف ايه، ويمسك السيف ويضرب البت ويعمل مش عارف ايه بقى الساحر. يبقى العجب الشيء العجيب هو الذي لا نعرف له سبب ولا ايه ولا علة. طب ايه العجب؟ ايه العجب وليه ايه؟ طب قال لك لانه الان في حته ثانيه. احنا كنا عايزين لو كان قل نزل به ملك اذا انتم زعلتم اللي جعل لسان بشر. طب هنجعله ملك يقابلكم ازاي ويكلمكم؟ يبقى لازم يتشكل ببشر عشان يقدر يكلمكم ويكلمه. طب لو تشكل ببشر طب ما يسيبها تفضل برضه السبل. ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. شو المنتج عليهم من يجيلكم رسول منكم؟ فالبديهة بديهة عظمة في ان يأتي الرسول منكم. لان مثلا لما يجي الرسول ملك والرسول اسوة لنا في العمل يقول لنا اعملوا كذا زي، نقول لك لا انت ملك ونقدر نعمل زيك. يبقى لازم لما يجي يأمر يكون بشيء يكون انا من جنسه عشان تبقى الأسوة. الأسوة موجودة إنما من جنس ثاني يبقى ما تنفعش خالص. يبقى كونوا منكم. ولذلك إيه الله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أولا ما جبتوش لجن، لأن الجن مش ممكن تشوفوه على حقيقته هيتمثل دراجة. ولا جبتوش ملك برضه مش هتشوفوه على حقيقته هيتمثل دراجة. وما دام هيتمثل دراجة يبقى السمعة موجودة، وما دام الشبهه موجوده يبقى ما ينفعش الايه؟ الكلام ده ما جبتش منكم. وبعدين برضه امتنان اخر ما جبتوش من حته ثانيه غير العرب. كان الانسان عرفتموه والفتموه وشربتم سلوكه وشربتم حياته كلها فوجدتم انه هو انسان سوي قبل ان يكون رسولا.